بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن النفقة للزوجة، واليوم نتابع في تقدير هذه النفقة. نعم، قال: ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة. إذا كانت هي كبيرة، يعني يستمتع بها، يستأنس بها. نعم، والزوج صغير لا يستمتع، لا يشتهي، لا يستأنس، هو صغير. إذا جاء الإشكال من قبله لا من قبلها. ما الحكم؟ قال: فلها النفقة. نعم. وبالعكس لا، لو كانت هي صغيرة وهو كبير لا. لماذا؟ لأنه لم تتحصل له المنفعة المطلوبة من الزواج. نعم. أما الأول فلأنها سلمت نفسها. طبعا هذا يعني إذا كان في بيت الزوج وإن كان صغيرا. أما الأول فلأنها سلمت نفسها والعجز من جهته، لأنه صغير، والصغير لا يتأتى منه مثلا الاستمتاع أو الاستئناس لأنه صغير. فصار كالمجبوب والعنين. فصار كالمجبوب والعنين إذا تزوج وسلمت نفسها له، وجاء العجز من قبله، هو لم يستمتع بها لعجز فيه، تستحق النفقة لأنها محبوسة لحقه، والعجز جاء من قبله. وأما الثاني فالمرأة صغيرة لا يستمتع بها. الثاني إذا كان هو كبيرا وكانت هي صغيرة، لأن المراد من الاحتباس ما يكون وسيلة إلى المقصود من النكاح، وهو الاستمتاع والاستئناس. أما إذا في احتباس وليس هناك استمتاع أو استئناس، إذن هذا الاحتباس لا قيمة له، وإنه ممتنع بسبب منها فصار كالعدم، وهو الصغار يعني. نعم. ولو كان صغيرا فصار إيش؟ كالعدم. فصار الاحتباس كالعدم لأنه لم يبقى وسيلة للاستمتاع، فصار هذا الاحتباس كأنه غير موجود. ولو كان صغيرين فلا نفقة لها. نعم. لما مر، لأنه لم يتأتى منها التسليم الحقيقي. ولو سكن دارا غصبا فامتنعت أن تسكن معه فليست بناشزة، يعني يحق لها أن تمتنع عن السكن معه في دار مغصوبة وتستحق النفقة، وامتناعها عن السكن معه لا يكون نشوزا لأنها امتنعت بحق وهو الحرمة الشرعية، إن هذا بيت مغصوب. وإن كانت ساكنة في دارها، وإن كانت ساكنة هي في دارها. نعم. فمنعته من دخولها، منعته من دخول هذه الدار، وطلبت منه أن ينقلها إلى دار له، لها الحق في ذلك ولا تعتبر ناشزا ولها النفقة. وقالت: حول لي إلى منزلك أو اكتري لي دارا. نعم. فلها النفقة لما بينا، لأنها لم تكن ممتنعة، ولأنه هو الذي قصر في تهيئ المسكن لها. قال: ولو حجت أو حبست بدين. لو حجت عن حج الفرض أو النفل، أو حبست بدين. نعم. أو غصبها غاصب، أو أخذها إنسان خطف غصبها. نعم. فتعطلت مصلحة الزوج بالاستمتاع والاستئناس، فلا نفقة لها. نعم. فلا نفقة لها. لماذا؟ لأنها لم تبقى محبوسة لحقه. وهنا قد يعترض بعض الناس، يقول: ما هذه الأحكام؟ أهكذا تعامل الزوجة؟ يعني ما ذنب هذه المرأة إذا غصبت أو ما شابه ذلك؟ نحن نقول: هذه الأحكام إنما نلجأ إليها عند الخلاف، وأما التوجيه الشرعي فإنه يقول: وعاشروهن بالمعروف. وعندما يكون الزوج مع زوجته في صلاح وإصلاح، هذه الأحكام تبقى موضوعة جانبا، إنما نلجأ إليها عند الشقاق والخلاف. قال: لزوال الاحتباس لا من جهته. لزوال الاحتباس لا من جهته، يعني ليس هو الغاصب، ليس هو الذي حبسها بدين. نعم. وعن أبي يوسف أن الحج الفرض لا يسقط النفقة. لماذا؟ لأن يعني حقوق العبد لا تظهر في حقوق الله عز وجل. حقوق العبد في الاحتباس في بيته لا تظهر في إسقاط حج الفرض. قال ولو نعم ذكره في الأمالي لأنه عذر. نعم. لكن تجب نفقة الحضر. ولكن إذا ذهبت الآن عن الحج عند أبي يوسف عليه النفقة، لكن هل نفقت الحضر أم السفر؟ لا، نفقت الحضر وليس نفقت السفر، لأنها المستحقة. لأنها أي النفقة هي المستحقة، الواجب عليه نفقة الحضر وليس نفقت السفر. فيعطيها نفقة شهر والباقي إذا رجعت. نعم. قال وإن حج مع هذا قول أبي يوسف، طبعا قول أبي حنيفة ليس لها النفقة. قال وإن حج معها فلها نفقة الحضر. وإن حج معها يعني كان محرما لها مثلا، فعليه نفقة الحضر لا نفقة السفر. طبعا هذا إذا كان فقيرا وذهبت هي من مالها، لكن الآن الكمل من الرجال يأخذ زوجته على إلى الحج وينفق عليها، وربما الزوج اليوم لا يسر إلا بالحج مع زوجته، هذا من باب عاشرهن بالمعروف. لكن هذه الأحكام القضائية نلجأ إليها عند وجود الخلاف والشقاق، لأنها كالمقيمة في منزله. نعم. ولا يجب عليه الكراء. وإن مرض ولا يجب عليه الكراء أن يفتري لها دارا هناك أو ما شابه ذلك، وإنما يلزمه نفقة الحضر. وإن مرضت في منزله فلها النفقة. نعم. وإن فات شيء من الاستمتاع أو الاستئناس. وكذلك إذا جاءت إليه مريضة. إذا زفت إليه مريضة ما الحكم؟ أيضا يجب لها النفقة لأنها صارت محتبسة في داره، لأن الاحتباس موجود. نعم. فإنه يستأنس بها وتحفظ متاعه ويستمتع بها لمسا وغيره. نعم. ومنع الوطء لعارض كالحيض والنفاس، وهو المرض. العارض هنا هو المرض. والقياس ألا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع الجماع كالصغيرة. كالصغيرة إذا كانت لا تطيق الوطأ فإنه يعني ليس لها نفقة، وكذلك المريضة إذا كانت لا تطيق الوطأ. هذا القياس. لكن الاستحسان. وعن أبي يوسف إن مرضت عنده لها النفقة لأنه صح التسليم. لما سلمت نفسها إليه كانت سليمة ثم مرضت عنده، بخلاف ما لو زفت إليه مريضة، هذا قول أبي يوسف. ولو سلمت إليه مريضة لا نفقة لها. نعم، لعدم صحة التسليم، فهذا تسليم ناقص. لأن التسليم ما صح. وقوله مرضت في منزله إشارة إليه. نعم. وإذا طالبته بالنفقة قبل أن يحولها إلى منزله وهي بالغة فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة. نعم. لأن طالبته بالنفقة بعد العقد قبل أن تزف إليه، إذا لم يكن عندها مانع من الانتقال إليه والتحول إلى بيته بل هي تطالبه بذلك، إذن تستحق النفقة لأن الامتناع والعجز جاء من قبله، هو الذي لم يفعل ذلك. لأن النقلة حقه والنفقة حقها، فلا يسقط حقها بتركه حقه. هو حقه أن تنتقل إليه، طب هو لم يفعل ذلك، لم ينقلها إليه، هل إسقاطه لحقه يسقط حقها في النفقة؟ الجواب لا، هو أسقط حقه لكن يبقى حقها محفوظا وهو النفقة. فإن طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة لها. لماذا؟ لأنها صارت ناشزة، لأنه فات حقه بامتناعها. إلا أن يكون بحق على ما بينا. نعم. قال وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج. يعني إذا السيد زوج أمته من إنسان، من رجل، إن أبقاها عنده، إن أبقاها السيد عنده في البيت تخدم السيد فلا نفقة لها على زوجها، لكن لو بوأها بيت الزوجية وجعلها تقيم عند زوجها فنفقتها على زوجها، سواء كانت أم ولد أو مدبرة أو غير ذلك. نعم، لوجود الاحتباس. نعم، وإلا فلا لعدمه. وإن لم يبوئها فلا نفقة على الزوج لعدم الاحتباس لحق الزوج. فإن بوأها ثم استخدمها، فإن بوأها السيد بيت الزوج فعليه النفقة على الزوج. طيب، ثم استخدمها السيد، طالبها بالخدمة أن تأتي إليه للخدمة، ما الحكم؟ تسقط النفقة على الزوج. لماذا؟ لبطلان التبوئة. سقطت النفقة لفوات الاحتباس. نعم. قال: ومن أعسر بالنفقة. نعم، لم يفرق بينهما. جميل، إذا إنسان أعسر بالنفقة لم يستطع الإنفاق، ما الحكم؟ هل يفسخ النكاح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الناس بين عسر ويسر، فما من عائلة إلا ويمر عليها ظروف صعبة وما شابه ذلك، ولكن الإسلام حافظ على هذه الأسرة فلم يفسخ العقد من جهة، لكن أعطانا حلولا لا تبقى هذه المرأة بلا نفقة. نعم، وتؤمر بالاستدانة. تؤمر المرأة من قبل القاضي بالاستدانة، أن تستدين على الزوج، أن تستدين على الزوج. طب الاستدانة من من؟ قال يعني يعطيها المال دينا من تلزمه النفقة لو لم تكن متزوجة، لو لم تكن هذه المرأة متزوجة، على من نفقتها؟ على أبيها، على أخيها أو ما شابه ذلك. إذن يجب على أبيها وعلى أخيها أن يقدموا لها المال دينا على الزوج. نعم، وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه، لأن في التفريق إبطال حقه، لأن في التفريق بين الزوجين إبطال حقه. نعم، وفي الاستدانة تأخير حقها. إذن وتأخير حقها أسهل من بطلان حقه بالكلية، حقها بقي لكنه تأخر، أما حق الزوج بالفسخ فات بالكلية. إذن معنى ذلك ماذا نفعل؟ نؤخر حقها ولا نبطل حق الزوج. والإبطال أضر، فكان دفعه أولى. نعم، ندفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى. فإن فرض لها القاضي وأمرها بالاستدانة صارت دينا عليه، على الزوج. نعم، فتتمكن من الإحالة عليه والرجوع في تركته لو مات. يعني تذهب إلى أبيها مثلا أو إلى أخيها تقول له: أنا معسرة وزوجي معسر والقاضي أمرني أن أستدين، فالأب يعطيها دينا، لكن تحيله على زوجها، تحيله على زوجها. يعني الأب لا يطالب ابنته، يطالب الزوج. وإذا مات الزوج ترجع هذه المرأة بالدين على التركة، لأن هذا دين ثابت في ذمة الزوج. ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون المطالبة عليها ولا يمكنها الإحالة عليه ولا ترجع في تركته. تكون المطالبة عليها، هي تطالب الزوج. نعم، تكون المطالبة من قبل الدائن، من قبل الدائن. من يطالب؟ يطالب المرأة، لأنها استدانت من غير أمر القاضي. إذا أولا الذي يعني أدانها، الذي دانها، نعم، أعطاها الدين، يرجع على المرأة لا على الزوج. ثانيا لا تملك المرأة الإحالة عليه، على الزوج. لماذا؟ لأنها استدانت من غير أمر القاضي. ثالثا لا يحق لها الرجوع على التركة فيما لو مات الزوج، لأنها لا ولاية لها عليه، لأنها لا ولاية لها عليه. على مين؟ على الزوج. نعم، القاضي له ولاية عامة، فلما أذن لها بالاستدانة إذن يحق له لها أن تحيل عليه وأن يرجع الدائن بالدين في تركة الزوج، لأن القاضي له ولاية على الزوج. فلهذا قال: تؤمر بالاستدانة عليه. نعم، ومعنى الاستدانة أن تشتري بالدين. قال: وإذا قضي لها بنفقة الإعسار. نعم. ثم أيسر. أيسر الزوج. إذن يرفع القاضي لها النفقة إلى نفقة اليسار. نعم. تمم لها نفقة الموسر. يعني كان مثلا نفقة 100 صار موسرا صارت 150، يرفع لها النفقة. إذن النفقة لا تبقى ثابتة، وإنما تتغير طبعا لحال الزوجين أولا، وتبعا للأسعار في السوق رخصا وغلاء، لأنها تختلف باختلاف الأحوال. نعم. وما فرض تقدير لنفقة لم تجب بعد، فإذا تبدلت حاله لها المطالبة بقدرها، وكذلك لو قضى لها بنفقة اليسار. ثم أعسر أيضا، نخفف من النفقة عليه. نعم. ثم أعسر، فرض لها نفقة المعسر لما بينا. قال: وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.